بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروسنا في شرح ضوء المعالي على متن بدء الأمالي. نحن إخوان لا نزال نقرأ الأبيات المتعلقة بالله تبارك وتعالى، واليوم سنأتي على بعض المسائل المتعلقة بالله تبارك وتعالى. نبدأ. نعم، قال رحمه الله: نسمي الله شيئا لا كالأشياء، لا كالأشياء، لا كالأشياء، وذاتا عن جهات الست خالي. طيب، الآن إخواننا، كلمة شيء، هذه كلمة نستعملها، ما المراد بها؟ الشيء ما هو؟ قال: هو الموجود. قال في الجوهرة، جوهرة التوحيد: وعندنا الشيء هو الموجود. طيب، إذا معناها الشيء هو الموجود، والله موجود، إذا معنى ذلك لا مانع أن نسمي الله تبارك وتعالى شيئا، لأنه يصدق عليه معناه وهو أنه موجود. إذا نسمي الله شيئا. قال الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل أي شيء، شو الجواب إخواننا؟ قل الله. أجاب بالسؤال عن الشيئية بإيش؟ بالله عز وجل. نعم، ونسميه أيضا ذاتا، ونسميه ذاتا، نسميه شيئا لا كالأشياء. إذا معناها الآن نثبت لله تبارك وتعالى أنه شيء، لكن ننزهه عن المماثلة للأشياء الأخرى. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. وأيضا ذاتا، ونسميه ذاتا، لكن أيضا ننزه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به من الجهات الست، وهي الفوق والتحت والأمام والخلف واليمين واليسار. هذه إخواننا هي الجهات الست. فعندما نقول فلان يضرب أخماس بأسداس، يعني يحرك حواسه الخمس في الجهات الست، يحرك حواسه الخمس في الجهات الست. لو سألت عنها أكثر الناس بيعرفوا معناها، هيك معناها: يحرك حواسه الخمس في الجهات الست. نعم، جواز إطلاق لفظ شيء عليه سبحانه وتعالى. نعم، نسمي صيغة متكلم معلوم لا غائب مجهول كما في بعض النسخ. مو يسمى الله، نسمي الله. نعم، إذ يرده نصب قوله وذاتا، ونسميه ذاتا. أما لو كانت يسمى الله شيئا وذات، كان يقول. نعم، والأشياء معرفة ويستقيم الوزن. بس ليش بقى هيك؟ يعني كمان ذاتا، يعني ما في إشكال بي. سؤال هنا ويرده نصب قوله وذاتا، إلا ما في إشكال كان. أقول بتعليق لا وجه لهذا الرد. إيه نعم، إن ذاتا محلول النصب. إيه نعم، مفعول به ثاني، يسمي الله شيئا وذاتا، ما في إشكال. نعم، إذا معناها يصح أن تقرأ بالمبني المعلوم والمبني للمجهول. نعم، والأشياء معرفة ويستقيم الوزن بنقل حركة الهمزة. كالأشياء. وفي نسخة نقل حركة الهمزة هي الفتحة، لو نقلناها إلى اللام التي قبلها وأسقطنا الهمزة، هي أصل كالأشياء. نقلنا حركة الهمزة إلى اللام وألغينا الهمزة، شو صارت؟ كالأشياء. نعم، وفي نسخة كأشياء منكرة. تمام، نسمي الله شيئا كأشياء لا كأشياء. نعم، وفي أخرى كشيء وهي ليست بشيء. نعم، نحن معشر أهل السنة نسمي الله تعالى شيئا، إلا أنه ليس كسائر الأشياء ذاتا وصفة. نعم، بناء على أن الشيء بمعنى الموجود فهو أولى بإطلاقه عليه، لأنه سبحانه واجب الوجود، فله الوجود الحق وما سواه وجوده ممكن وغيره ممكن أو ممتنع الشهود. ومما يدل على جواز إطلاقه عليه قوله سبحانه: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وأما إذا قيل الشيء مصدر شاء، فإن أريد به شاء يشاء شيئا، تمام، فهنا كلمة شيء صارت مصدر. إذا أطلقناها وأردنا بها الموجود ما فيها مشكلة، لكن إذا كانت مصدر شاء يشاء شيئا وهذا مصدر، والمعلوم أن المصدر إما أن يطلق ويراد به اسم الفاعل أو يراد به اسم المفعول، فإذا معنى كلمة شيء إما أن تكون بمعنى موجود أو بمعنى المصدر، فإذا كانت معنى موجود ما فيها مشكلة، وإذا كانت بمعنى المصدر فإذا أردت بها اسم الفاعل صح إطلاقه على الله، وإذا أردت به اسم مفعول فإنه لا يصح. والصحيح ما هو؟ جواز إطلاقه وأن يحمل على معنى موجود. نعم. وأما إذا قيل الشيء مصدر شاء، فإن أريد به معنى الفاعلية وهو المريدية. فاعلية وهو المريدية. ليش المريدية؟ لأن مصدر شاء يشاء، يعني أراد يريد. فيجوز إطلاقه على الله كما سبق. وإن أريد به معنى المفعولية فلا. نقول إخواننا فلان عدل، أطلقنا عليه المصدر فلان كرم، نعم، شو يعني إيه؟ يعني كريم، أطلقنا وردنا به اسم الفاعل، وقد يطلق ويراد به اسم المفعول، نعم، مثل إيش؟ هذا خلق الله أي مخلوقه، أطلق المصدر ورد به اسم المفعول. فقوله تعالى خالق كل شيء هنا على كل شيء وكيل. هنا أخوان كلمة شيء المراد منها على ما يذكر هنا مصدر بمعنى اسم المفعول، مصدر أريد به اسم المفعول، وبناء عليه لا يدخل الله سبحانه وتعالى في هذا النص، لا يدخل الله، لأنه في عنا إشكال إذا قلنا الله يسمى شيئا، طب هون أي عم تقول الله خالق كل شيء، طب الله شيئا هل خلق الله نفسه؟ ما الجواب إخواننا؟ نقول لا، هو لم يدخل. ليه؟ قال وذلك لأن شيء هنا مصدر بمعنى اسم المفعول، فلذلك لا يدخل ولا يصدق على الله تبارك وتعالى. وفي جواب آخر أنه هذه الآية عامة خصت بدليل العقل، خصت بدليل العقل، هذه آية يعني المراد الله خالق كل موجود، لكن الله مع أنه موجود لم يدخل في الآية بدلالة العقل. نعم. وفي المسألة خلاف الجهمية، حيث قالوا إنه سبحانه لا يوصف بأنه شيء ولا بكل ما يشاركه المخلوق في إطلاقه. ثم قوله وذاتا أي ونسميه ذاتا لا كسائر الذوات، كما أشار إليه بقوله عن الجهات الست خالية. عن جهات الست خالية، لأن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق والذوات. إخواننا الذات هو القائم بنفسه، القائم بنفسه، القائم بنفسه إما أن يكون متحيزا أو غير متحيز، فإذا كان متحيزا يأخذ حيز من الفراغ فهو جسم أو جوهر، أما إذا لم يكن متحيزا فهو ليس بجسم ولا بجوهر. إذا كلمة ذات أعم من كلمة جسم. ما هو الشيء الذي يحتاج إلى الجهات؟ هو الجسم. طيب إذا معناها إذا كان الجسم يحتاج إلى الجهات، أما يا ترى الذات مطلقا هل يلزم أن كل ذات تحتاج إلى الجسم؟ لا، الذات إذا كانت جسما أو جوهرا متحيزة فلها جهات، أما إذا كانت الذات ليست متحيزة فما فيها جهات، فلذلك ربنا تبارك وتعالى ذات ولكنه ليس بجسم، والجهات من لوازم الجسمية. نعم. كما أن صفاته مخالفة لسائر الصفات. فعلمه لا كعلمنا وسمعه لا كسمعنا. نعم. والدليل على جواز إطلاق الذات عليه بعد الإجماع قوله عليه الصلاة والسلام: لا تتفكروا في ذات الله. ثم ليعلم، طبعا الإجماع قطعي والخبر هذا آحاد، إذا قال بعد الإجماع، أما الأصل السنة قبل الإجماع. نعم. ثم ليعلم أن ما ورد الشرع بإطلاقه على الله سبحانه إن كان مشتركا بينه وبين غيره وجب عند إطلاقه نفي المماثلة فيه. يعني يطلق على الله سميع وعلى الخلق سميع، على الله عليم وعلى الخلق عليم، لكن نقول علم الله لا كعلم الخلق، سمع الله لا كسمع الخلق، وأيضا الشيء نقول الله شيء لكن لا كباقي الأشياء، والله ذات لا كالذوات، وهكذا. بخلاف ما لم يرد الشرع بإطلاقه، فلا يقال جسم لا كالأجسام ليه؟ مثلا، لأنه أصلا لم يرد، الذي ورد نطلقه وننزه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به من المعاني، أما إذا لم يرد لا يصح إطلاقه على الله أصلا. نعم. خلافا الكرامية في تجويزهم ذلك. والجهات الست: فوق وتحت، ويمين ويسار، وأمام وخلف. نعم. وقوله عن جهات الست متعلق بخالف، وهو خبر مبتدأ مقدر، والجملة صفة ذاتا. جملة، والجملة صفة ذات. نعم. وذاتا، نعم، هو خال عن جهة الست، جملة هو خال صفة للذات. نعم. وفيه رد على المعتزلة والقدرية أن الله في كل مكان، وعلى المشبهة والكرامية. إذا معناها إخواننا عندما نقول الله في كل مكان هذا كلام غير صحيح، نقول الله ليس له مكان، الله ليس له مكان، فعندما نقول الله في كل مكان يعني هنا خطأ شاع على العامة. بعدين بدنا نفرق إخواننا، عندما نقول الله في كل مكان يعني وجوده في كل مكان أم يعلم كل مكان؟ لا، إذا كان يعلم ما في إشكال، بس لابد أن نوضح. أما قولنا الله في كل مكان هذا غير صحيح، لأنه يستلزم منه أنه موجود في كل مكان، وهذا غير صحيح. فالله تبارك وتعالى منزه عن المكان، كان الله تبارك وتعالى ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. نعم. وعلى المشبهة والكرامية أنه على العرش سبحانه وتعالى وهو رب العرش العظيم، أي خالقه وحامله. يعني أنه على العرش هذا مو صحيح، العرش ربنا استوى عليه استواء هو أعلم به، لا بمعنى أنه قعد أو جلس أو استقر عليه أو ما شابه ذلك، فهذه من المعاني التي تتنافى مع قوله تعالى ليس كمثله شيء. نحن نقول الرحمن على العرش استوى، استوى استواء الله أعلم به، هذا الاستواء ليس كمثله شيء. أما تقول لي والله استوى بمعنى استقر، بمعنى أن جلس، بمعنى قاعدة، هذا كلام يتنافى مع قوله ليس كمثله شيء. نعم. فإنه قيوم العلويات والسفليات، المخلوقات العلوية هي السماوات، والسفلية كالأرض وما فيها. نعم. ثم قال وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، هذه المعية من الآيات المتشابهة، فنقول الله له معية هو أعلم بها لا كمعية بعضنا لبعض. طيب الآن بعد أن ننزه الله تبارك وتعالى عن هذه المعية المماثلة لمعية الخلق، نقول إما أن تفوض كما فوض السلف، وإما أن تؤول كما أول الخلف، إما أن تقول معية هو أعلم بها كما قال السلف، أو تقول معية بعلمي كما قال الخلف، لكن الشيء المهم ما هو؟ أن معيته لنا لا كمعية بعضنا لبعض. نعم. ثم قال وليس الاسم غيرا للمسمى لدى أهل البصيرة خير آل. هذه مسألة أخواننا حقيقة يعني ما هي من مسائل العقيدة، لكنه ذكرها هنا لأنه وقع البحث فيها. هلأ كلمة الاسم هل هو عين المسمى أو غيره؟ هلا انت اللي عم تسمع عن بحث بتفكره بحث معقد جدا، هو باسهل ما يكون. نقول اخوانا عندنا كلمه زيد وعندنا المسمى بهذا الاسم، هذا اللفظ، هذا الاخوان الاسم، هل هو عين المسمى او غيره؟ بشكل بسيط، اذا اردت اللفظ الزاي والياء والدال فهي غير المسمى. ليه؟ هذه الفاظ. لما انا بقول اسم زيد جميل، شو يعني؟ هاللفظ هذا جميل، اما صاحبه ما بضل يكون جميل. طيب، واذا اردت به المدلول بهذا الاسم فهو عينه. اي نعم. قال لو كان، سؤال بعضهم، لو كان الاسم عين المسمى كان لازم اللي بيقول نار احترقت امه. انك يا سيدي هو اتى باللفظ ما اتى بالمدلول، بس انا عندما اقول النار ينتفع بها في التسخين، شو المراد بها؟ المدلول. نعم. الاسم وهو عين المسمى ام غيره، اثبات همزه الاسم لحن ولو ضروره، كما صرحوا به في قوله كل سر جاوز الاثنين شاع. كل سر جاوز الاثنين. الاثنين هون الشاهد انه هي اصل الاثنين، ما هيك؟ لكنه قطعها لضرورية الشعر. كل علم ليس في القرطاس ضاع، وكل سر جاوز الاثنين شاع. شو الاثنين؟ قال الشفتين، مو انا وانت. متى ما خرج من فمك من شفتيك شو بتعتبره؟ شاع، انتشر الامر خلاص. انه اذا كنت لم تصبر على حبس سرك فلا تطالب غيرك ان يحبس لك سرك. اذا قال انت ما احسنت ايش؟ ان تكتم سرك، فلا تطالب غيرك بكتمان سرك. والبصيرة نور في القلب يدرك به الاشياء، والمراد باهلها اهل السنة. وخير بالجر صفة او بدل، ويجوز رفعه ونصبه. والمعنى خير آل وخير آل، خير يكون خبر التقدير هم خير آل، وإذا قلنا خير أي أعني خير آل. والمعنى ليس الاسم غير المسمى عند أهل السنة، بل هو عينه كما قاله شارحه. فلو قال وإن الاسم عين للمسمى لكان أظهر وأسمى. ثم المسألة اختلف فيها على مذاهب، أحدها إن الاسم عين المسمى والتسمية، وهو بعيدا جدا، وثانيها إنه غيرهما، وهو المنقول عن الجهمية والكرامية والمعتزلة. وقال ابن جماعة وهو الحق، ولعله نظر إلى ظهور الفرق في الاستعمالات اللغوية والعرفية. الاسم والمسمى المدلول والتسمية اللي هي إطلاق هذا الاسم على هذا المسمى. وثالثها إنه عين المسمى وغير التسمية، وهو المصحح، ودليله قوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، أي سبح أي ربك. ورابعها لا عين ولا غير، قال ابن جماعة وكان عين التحقيق، سمع من مشايخنا من كان عين وكان سمع من مشايخنا من يقول عجبت من العقلاء كيف اختلفوا في هذه المسألة. قلت وقد نبه الإمام الرازي والآمدي على أنه لا يظهر في هذه المسألة ما يصلح محلا لنزاع العلماء. وقد أوضح العلامة البيضاوي في أول تفسيره هذا المعنى، وقد سبقه حجة الإسلام في المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. ثم قال وما إن جوهر ربي وجسم، ولا كل وبعض ذو اشتمال. ما هنا نافية، وكذا إن، ما إن صار نفي ونفي. قال لا، إن هو الثاني للتوكيد النفي في ما، هو نفي ثاني، صار نفي النفي إثبات. لا، ما إن جوهر أي ليس ربنا جوهرا ولا جسما. نعم. وكذا إن وهي زائدة لتأكيد النفي كقوله تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، يعني فيما مكناكم فيه. نعم. والجوهر هو الجزء المتحيز الذي لا يتجزأ، والجسم هو المتحيز المركب من جزئين فصاعدا. وكلاهما يدخل في مدلول كلمة ذات. سألنا بشوي إخوان الذات إما أن تكون متحيزة أو غير متحيزة، فذات الله غير متحيزة، أما نحن الآن متحيز، أخذ حيزا من الفراغ. طيب، وأنا مركب من أجزاء من ذرات، إذا بالتالي شو الخال؟ جسم. فالمتحيز إما أن يكون مركبا فيقال له جسم، وإما أن يكون بسيطا فيقال له جوهر. إما أن يكون مركبا فيقال له جسم، وإما أن يكون بسيطا فيقال له جوهر. نعم. والجسم يقبل القسمة لأنه مركب، أما الجوهر بسيط لا يقبل القسمة. نعم. والكل اسم لجملة مركبة من جزئين فأكثر من أجزاء مخصورة. طالما أن قلنا إنه ليس بجسم إذا ليس بكل طبعا. نعم. والبعض اسم لجزء يتركب الكل منه ومن غيره، فأشار المصنف في هذا البيت إلى بعض الصفات السلبية، وهي كلها داخلة فيما قال العلماء مخالف للحوادث، وهي عدم مماثلته تعالى في شيء من الأشياء، ومنها هذه الأشياء، فهو ليس بجسم وليس بجوهر وليس بكل ولا بعض، وأيضا ليس بعرض كما سيأتي معنا. نعم. وهو أن الله ليس بجوهر ولا جسم ولا كل ولا بعض مشتمل بالكل، ولا بعض مشتمل بالكل. لأن البعض إخوانا داخل في الكل، الجزء داخل في الكل، فربنا ليس له كلا فله أجزاء، وليس له بعض فله الكل يتركب منه من غيره، هذا كله في حق الله محال، الله ليس بكل وليس بجزء. نعم. أي داخل فيه، إذ هو ليس بمشتمل بمكان ولا زمان. يعني لا يشتمل عليه مكان ولا يحده زمان، بل كان الله قبل الزمان وبقي وجوده مع الزمان، ويفنى الزمان ويبقى ربنا عز وجل. والمكان مخلوق، كان الله تبارك وتعالى في الأزل ولا مكان، ثم خلق المكان ولم يحتاج إليه، ثم يفنى المكان ويبقى ربنا عز وجل. فالله تبارك وتعالى ليس له مكان، لا قبل خلق المكان ولا عند خلق المكان ولا بعد فناء المكان، ربنا ليس له مكان. هل البعض شو بيظن إخواننا أنه ربنا يعني ليس في جهة السفل لكن هو في جهة العلو؟ إذن هو ماذا يفهم؟ أن العلو مكان مناسب لله عز وجل، أما السفل مكان غير مناسب. إحنا نقول يا أخي قبل ما نحكي بالعلو والسفل نقول المكان من حيث هو مكان في حق الله محال، سواء كان سفلا أو علوا، المكان من حيث إنه مكان هو في حق الله محال. ولذلك كل آية أو نص دل على المكان أو على الجهة فهو في حق الله نص متشابه يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره، ثم بعد ذلك إما أن نفوض كما قال السلف، وإما أن نعين المعنى كما قال الخلف، يعني وهو القاهر فوق عباده. كلمة فوق ظرف مكان، طب يا ترى هل هذا الفوقية الآن حق الله مرادي فوقية مكان؟ الجواب نقول فوقية المكان قطعا غير مرادي. هل فوقية المكان قطعا غير مرادي؟ طيب إذا نفينا فوقية المكان هل بقيت كلمة فوق بلا معنى؟ لا، لها معنى. طيب ما هو معناها؟ السلف ماذا قالوا؟ قال بعد تنزيه الله تبارك وتعالى عن المعنى الذي لا يليق لا نتجشم ولا نعين معنى، بل نفوض علم هذه الآية لله عز وجل. الخلف ماذا قالوا؟ قال لا، نحملها على معنى لائق بالله تعالى وهو فوقية المكانة لا فوقية المكان. نعم. وليس بمشتمل ولا بشيء من المكونات بحال، إذ المذكورات على واجب الوجود يعني لا تشتمله المكونات، فالسماء مكون، الأرض مكون، العلو مكون، السفل مكون، هل يشتمل ذلك على الله عز وجل؟ لا، يعني هل يحتويه، هل يحيط به؟ طبعا لا. نعم. إذ المذكورات على واجب الوجود محال. شو هاي؟ المذكورات الجسمية والجوهرية والكلية والجزئية، وأن يكون مشتملا في جهة أو في مكون، هذا كله على الله محال. نعم. لحدوثها وافتقارها إلى بارئها. لأن الجسم حادث، فكيف يكون صفة لله عز وجل؟ وأيضا الجوهر كذلك حادث، والكل والبعض أيضا إخواننا من صفات الحوادث، فكيف يكون صفة لله تبارك وتعالى؟ ثم المكان نفسه حادث، فكيف يفتقر إليه ربنا عز وجل؟ نعم. ثم قال: وفي الأذهان حق كون جزء بلا وصف التجزي يا ابن خال، مطلب في إثبات الجزء الذي لا يتجزأ. نعم. الأذهان جمع ذهن وهو الفطمة، والمراد به هنا العقل، والحق الثابت، والكون هو الوجود. هنا أخو مسألة ذكرها صاحب الجوهر وقال: وعندنا الشيء هو الموجود وثابت في الخارج موجود. قبل هنا إيش؟ والجوهر الفرد ثابت لا ينكر. نعم، الفرد والجوهر الفرد ثابت. إذن الجوهر الفرد، يعني الآن هذه مسألة اختلف فيها علماء الكلام مع الفلاسفة، إنه يا ترى في عنا شيء هو جزء لا يتجزأ، أم أن تجزيء المادة يستمر إلى ما لا نهاية له؟ شو الصحيح؟ أن المادة لابد أن تصل إلى نقطة غير قابلة للانقسام، هذا شو نسميه؟ الجزء الذي لا يتجزأ. الفلاسفة قالوا لا، ما من جزء إلا وهو قابل للتجزي والانقسام إلى ما لا نهاية له. وهذه المسألة ليست من العقائد، ولكن معرفتها يجعلنا في منجات من أقوال كثير من أقوال الفلاسفة القدامى الذين رتبوا على هذه المسألة عندهم مسألة قدم العالم. نعم. وليعلم أن هذا البيت في بعض المتون الصحيحة موجود هنا، وفي بعضها متأخر عن هذا المحل، ومضمونه مستفاد من سابقه. والحاصل أن المتكلمين من أهل السنة ذهبوا إلى إثبات وجود الجزء، ذهبوا إلى إثبات وجود الجزء الذي لا يتجزأ في الخارج. الجزء الذي لا يتجزأ اللي هو الجوهر قلنا عنه قبل شوي، اتفقنا أن المتحيز إما مركب فيسمى جسما، وإما بسيطا فيسمى جوهرا. الجوهر هذا نفسه هو الجزء الذي لا يتجزأ. قالوا عند أهل السنة والجماعة: الجزء الذي لا يتجزأ ثابت في الخارج. شو يعني في الخارج؟ يعني خارج الذهن، يعني في الواقع، لأن الشيء إما أن يكون ثابتا في العقل أو في الواقع في الخارج، يعني خارج الذهن. نعم. وإن لم يرى عادة إلا بانضمامه إلى غيره، وعبروا عنه بالنقطة، وقالوا إنها شيء ذو وضع غير منقسم. فإن كان النقطة أخواننا هي عبارة عن الشيء الذي لا يقبل الانقسام، سواء كان من خط مستقيم أو من سطح. نعم. النقطة ليس لها أبعاد، فبالتالي لا تقبل الانقسام. نعم. فإن كانت مشتملة بذاتها فهي الجزء، وإلا كان محلها غير منقسم. نعم. وإلا لزم انقسام الحال بانقسامه، فليلزم انقسام الحال بانقسام محله. يعني الآن النقطة أخواننا هي إما أن هي نفس الجوهر الفرد، أو أن هذه النقطة تحازي الجوهر الفرد، فإذا جاز انقسام محلها اللي هو الجوهر الفرد، ماذا يلزم عليه؟ انقسام النقطة، وهذا محال. يعني الآن جوهر الفرد إما هو النقطة نفسها، أو هو الجوهر الفرد الذي يحاذي النقطة. طيب فإذا قلنا هو النقطة ما عاد في عندنا مشكلة، لا تقبل الانقسام. وإذا قلنا لا، مو هي النقطة بل محلها المحاذي له هو النقطة، إذا ماذا يلزم؟ فإذا جوزنا انقسام المحل اللي هو الجوهر يلزم انقسام النقطة المحاذية له، وذلك لأن الجوهر محل والنقطة حال، وإذا انقسم المحل فلا بد أن ينقسم الحال. وذهب الفلاسفة وبعض المعتزلة إلى امتناع وجود الجزء الذي لا يتجزأ، وهذا من جملة الفوائد وليس من ضروريات العقائد. ثم قال رحمه الله نقف هنا.